تاجر ذهب يسأل فضيلتكم عن طبيعة عمله وشرعيتها، يأخذ الذهب وزنا ثم يعيده إلى التاجر الذي اشترى منه وزنا مضاف إليه قيمة المصنعية والدمغة، لأن الذي يعيده ذهب مستعمل مشترى إلى التاجر، أي يأخذ ذهب جديد ويعيده إليه نفس الوزن ذهب مستعمل وليس في نفس الوقت، بل ممكن بعد أيام أو على فترات متقطعة. فهل هذا حلال أم حرام؟ المسألة مسألة تجارة الذهب مسألة حساسة جدا، وإحنا زمان كنا قعدنا مع بعض السياغ في اسكندرية وكانوا طلبوا استفسارات وجاوبناهم عليها. فطبعا لو رحت انت للجماعة اللي هم سياغنا دول في شارع فرنسا هيقولوا لك على كل حاجة. المسألة دلوقتي انت عندك واحد اسمه الكوموسيونجي، كوموسيونجي بيجي لك ومعه شنطة بياخد منك ذهب كسر. ذهب الكسر اللي بياخده منك ده هو الذهب المستعمل، بياخده بالوزن وبالعيار، وبعدين بيروح مصر، وبعدين بيروح للمصنع سواء مصر القاهرة يعني أو هنا، بيوديه بالوزن، وبعدين بيجيب لك مشغولات أخرى بتتحسب بالوزن، وبيضاف إليها طبعا الدمغة اللي بتاخدها الحكومة، بيضاف إليها كذلك أجرة المصنع، مش المصنعية، أجرة المصنع، المصنعية اللي أنت بتاخدها من الزبون حاجة، والمصنعية اللي أنت بتدفعها للمصنع حاجة تانية. فهو مش تبادل ذهب، احنا ما بنقولش دي تبادل ذهب، ده مش تبادل حاجة بحاجة. انت بينك وبينه حساب ودفتر، بتبعت له الذهب اللي انت بتبعته كسر كذهب كسر بالوزن بالسعر، ما بتبدلش ذهب بذهب، وإلا يبقى هاء وهاء وزنا بوزن مثلا بمثل، مش حاصل الكلام ده، مش حاصل. فانت بتسلمه الذهب كتجارة، مش بيع وشراء، ده تجارة، بتسلمه الذهب ده كوزن، بيبقى في حساب ليك عنده، حساب فلوس قد كده بس. بعد كده بتاخد منه ذهب جديد مشغولات مضاف اليه دمغه محددها الحكومه او رسم المبيعات، وكذلك مضاف اليه اجره الصناعه الصياغه اجره العامل اللي اشتغل بايده. اعتقد ان دي ما فيهاش بأس اذا كان حسب سؤالك كده. اذا كان في شيء تفاصيل اكتر من كده تقدر تروح لجماعه ولاد القاضي دول المتعلمين هنا وفاهمين، او فؤاد شوشه إذا كنت تعرفهم، دول واخدين كل ما يجب أنهم يتعلموه يعني. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة وهو من رواد المسجد: استبدلت من مسجد إلى جوار منزلي مصحف 12 سطر متوسط الحجم ومصحفين صغيرين بمصحف آخر متوسط. لا لا لا، غلط غلط، كل حاجة ده حاجات وقف، ما يصحش أنك تمد إيدك عليها. وبالمناسبة بنكرر تاني ان في مصاحف ناقصة من المسجد للأسف الشديد من عند الستات مش من عند الرجال، يعني المصاحف اللي موجودة في مسجد السيدات ناقصة وناقصة كتير، مش عارف ليه. كل واحدة بتعجبها مصحف تاخده معاها وتروع تقول من حقرا فيه وانا حبيعه، من حقرا مش كتاب ربنا وانا بسرقه، ما هم محطوط عشان الناس تقرأ. لا، ده مختوم بختم الجمعية وقف على المسجد لا يخرج من المسجد، عشان الناس اللي بتحفظ هنا واللي بتقرأ هنا. لما كل واحد ياخد مصحف من الجامع يفضل مسجد من المصاحف، يجي بقى اللي في المصحف اللي عاوز يذاكر بقى هنا ويحفظ في المجالس نعمل فيه ايه؟ يجي ما يلاقيش مصحف يقرا فيه، يبقى حرمت غيرك من العباده وخدت حاجه مش ملكك، ملك المسجد. وزي ما قلنا الصلاه في الثوب المغصوب لا تقبل، والوضوء بماء مسروق لا يقبل، والحج بفلوس حرام لا يقبل. وبالتالي اخذ مصحف من المسجد لو تقرا فيه كل حرف باثم وبذنب، مش كل حرف بثواب. طب هتكسب باسمه وذنب ليه؟ فالناس اللي خدوا مصاحف يرجعوها، لانه اولا ما تقدرش تبيعها، دي ما بتتباعش في السوق، وبعدين عليها ختم الجمعيه ما حدش هياخدها منك. يبقى اذا اللي واخد المصحف واخده بركه او واخده يقرا فيه، مش هتنفعك لا بركه ولا قرايه، بل هتبقى ايه؟ آثم مذنب. فاللي خد مصحف يرجعه. نعم. قلتم فضيلتكم في خطبه الجمعه أن الإنسان لابد أن يؤمن دون أن يسأل عن معجزة يراها. نرجو توضيح سؤال سيدنا إبراهيم حين قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. إيش جاب دي الديدة؟ سيدنا إبراهيم ده خليل الله، ده مصطفى، ده رسول، هو ده بيطلب معجزة؟ ده مش بيطلب معجزة، ده عاوز يتفرج. عاوز يتفرج على قدرة الله، عاوز يشوف الإعجاز اللي بيحول العظم، العظم ده اللي خلاص بقى تراب يحوله اللحم تاني وعصب وروح وحركة. عاوز يتفرج على قدرة الله بس، مش ما آمنش أو طالب لسه أنه حيؤمن. وبعدين ده احنا أشرنا إليه في قول الحواريين أنزل علينا مائدة، فقلنا أنهم عاوزين ينقلوا إيمانهم من إيمان بالاستدلال إلى إيمان بالمعاينة بالمشاهدة، عشان كده قالوا وتطمئن قلوبنا كما قال إبراهيم ليكي يطمئن قلبي، يعني أستريح ويسكن قلبي ويصبح الإيمان متحول من إيمان غيبي إلى إيمان يقيني. وبعدين زي ما قلنا قبل كده مرة، ما هو الناس المواظبة هنا بتحفظ وبتفهم، قلنا قبل كده هنا مرة انه في حاجات الانسان بطبيعته فطرته هيتساءل فيها. لو الانسان بطبيعته فطرته سأل ما حدش هيجاوبه. انت دلوقتي لو تساءلت في عقلك اي سؤال مين هيجاوبك؟ لا بيجي لك جبريل، سؤال يعني يتعلق بالذات العليه بالافعال الالهيه، مين هيجي لك؟ لا جبريل هيقول لك ولا حد هيعرف يقول لك. وقد تخطئ بالخواطر ده وبالاسئله دي. فربنا سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه ما يشاء ومن يشاء، وبالتالي يجري الاسئله اللي قد تتوارد على اذهان البشر على السنه المخلصين المحبوبين، فلا يأثموا بالسؤال وبإجابتهم علمنا نحن الإجابة فترتاح نفوسنا. بس ببساطة خالص، فهمت ولا لسه؟ قلنا الكلام ده قبل كده مرة. فواحد زي موسى، سيدنا موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، لو قالها واحد تاني كان راح في 60 داهية في توكر، في توكر كان راح في 60 داهية. إنما مين اللي قالها؟ محبوب. محبوب بيتقال ولا تصنعها على عيني، واصطفيتك لنفسي. فالمحبوب ده زي ابنك الصغير الطفل اللي بدلعه قوي، المحبوب اليك قوي، المقرب اليك قوي، واخده على حجرك، يوم يشتمك يقول لك كب كب، تقوم تضحك الواد. طب لو ابنك بقى اللي عنده 14 سنه قال لك البعيد كلب، تعمل فيه ايه؟ هتذبحه، مش كده برضه؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ ده تشبيه يعني. فلما سيدنا موسى المصطفى يسأل هذا السؤال، يوم ربنا يقول له لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. اداله الاجابة. احنا دلوقتي عرفنا من الاجابة دي ما يجب نحو الله وما لا يجب نحو الله. فهمت ولا لسه؟ ها؟ كذلك سيدنا ابراهيم لما يقول ارني كيف تحيي الموت، هو اللي يقولها خليل مصطفى. الاجابة عليه، خلينا احنا نعرف بعد كده ان ربنا سبحانه وتعالى معهوش ما يصحش معاه كيف، ما يصحش معاه اين، ما يصحش معاه لماذا. فهمنا ولا لسه؟ بس نعم. فدي حاجة. وكون بقى الايمان بالغيب هو المطلوب عشان تثاب عليه، لانه لو ربنا سبحانه وتعالى اراد ان الناس كلها تؤمن كانوا امن. افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ طب والاكراه يجي ازاي؟ انك تفتح باب السماء خلاص. ما هو انت لو الناس شافت ربنا هتعمل ايه؟ هتؤمن. ولذلك يوم القيامه اول ما تجلى الله للخلائق، اول ما تجلى ربنا للخلائق، الكل يخر ساجد. اللي كان بيسجد في الدنيا هيسجد، واللي ما كانش بيسجد في الدنيا يجي يسجد يلاقي ظهره عمود مسلح ما بيتناش. تبقى اللي سجدوا في الدنيا يسجدوا لله ينجو بهذا السجود، زي ما رزق الشفاعة العظمى بسجوده تحت العرش سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، كذلك من سجد في الآخرة حين تجلي الله تبارك وتعالى عدى، ده عدى عدى على طول. اللي ما قدرش يسجد يوم القيامة هو اللي ما كانش بيسجد فين؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. شوف، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فلو ربنا دلوقتي كشف جهنم، زئير جهنم سمعوه الناس، يحصل إيه؟ خلاص. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. يعني لو سمعت أنت عذاب القبر وسؤال الملكين في القبر عمرك ما هتدفن أبوك. لو مات أبوك عمرك ما هتدفنه. هتدفنه سمعها هتقول أحطه في النار بإيديا، هتخليه جنبك على طول. فمن هنا أدي معنى المطلوب أن يؤمن الإنسان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. نعم. تكلمتم فضيلتكم في الأسبوع الماضي عن نوعين من رواد المسجد وهما العوام والخواص، ولي سؤالان. واحد، هل على من هو من الخواص حرج إن رأى أن كونه من العوام أفضل له؟ ده مسألة تتعلق بيك، وليه عاوز تبقى من العوام؟ يعني لما تبقى أنت من الخواص معناها أنك أنت ملتزم بالمسجد، عضو في الجمعية، بتحفظ قرآن، قاعد في مجلس بتتعلم فقه، بتتعلم حديث، بتتعلم قرآن، فأنت من الخاصة اللي بيدرسه، فأكنك تلميذ في المعهد منتظم. عاوز تحاول انتساب، تيجي مرة وما تجيش مرة. ليه؟ ليه؟ ما أنا مش فاهمك. طب ما تقولي ليه؟ ايه الخواص افضل من العوام؟ ما فيش شك انك انت بتتعلم، يعني اللي جاي بيسمع وخلاص على خير ان شاء الله، كلنا بنحب بعضنا في الله وخلاص. لكن اللي قاعد بقى بيحفظ قرآن ومتتلمذ وبيتعلم فقه، طب مش فاهم سؤالك. ها السؤال الثاني. ايوه. هل يسمح لمن هو من العوام ان يحضر المجالس الخاصه التي يستريح اليها ليتعلم علما معينا في طبعًا. حاجه اليه؟ طبعا يصبح من الخواص بقى، خلاص انتهينا. يعني دلوقتي الفندي ده قاعد ده من العوام مثلا، اهو بيجي ثلاث، بيجي جمعه، مره بيصلي جنب بيته، مره سافر، مره بتاع اهو، وبعدين عني اليه انه يلتزم، اصبح بقى بيجي ثلاث وجمعه ثلاث وجمعه، وبعدين راح بقى شاف حلقه من الحلقات امتى؟ يوم الاربع هو فاضي، او يوم الثلاث، او يوم الحد، او ايا كان، ودخل بقى في حلقه من الحلقات محفظ قران وعاوز احفظ. هيقولوا لا، على راسنا من فوق، احنا بنخدم لله، ما حدش يمنعه، ما لا هيدفع فلوس ولا هيدفع اشتراك ولا هنعمل عنه تحريات، دي براحتك. زي لسه ما كنا بنقول من شويه، فمستكثر ومستقل. الظله اهي بتنطف السمن والعسل، اللي عاوز يفتح ايده وياخد. زهقت وخدت دول وكفايه عليك كده، ربنا يبارك لك، مش كده برضه؟ عاوز كمان؟ مش مهم. نعم. قلتم فضيلاتكم في خطبة الجمعة الماضية أن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاث طوائف، هم الكافرون بالمائدة وأهل فرعون والمنافقون في كل زمان ومكان. والسؤال الآن، أني قرأت أن من أشد الناس عذابا يوم القيامة هو عاقر الناقة، فما رأي فضيلتكم؟ لا، أنت اللي قرأته غلط، خد بالك يا ابني حبيبي. أنا سبق قبل كده وقلت، واللي بقوله ده ما بقولوش لا خيلاء ولا فخر ولا، وإنما تحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى. أما تيجي هنا، المعلومات اللي عندك اللي انت اتعلمتها في أي مكان، إذا صدفت ما أقول فالحمد لله تبارك وتعالى، إذا لقيت كلامي مخالف للي انت تعرفه، اللي انت تعرفه انساه وخد اللي أنا بقوله. ده أنا قلته قبل كده الكلام ده، وبقوله تاني وبقوله تالت، لأن أنا ما بقولش من دماغي، مش لأن أنا عالم وأنا كويس وأنا لا. أنا فيها ميزة واحدة، فضل الله علي تبارك وتعالى سابغ ونعمته عامة، في أني ما بشغلش دماغ أبدا، ما بقولش من هنا أبدا، إنما بقول كلام السلف، متقيد أنا بالكتاب والسنة، وده شغلتنا قرآن والحديث. ما فيش حاجة بتتقال إلا ما بقراها وبشوفها وبذاكرها وبدرسها، ولما بديلك بديلك إيه؟ الزبد أو الزبد زي ما بقول، بديك الصح. ولو في آراء راجحة ومرجوحة بقولها لك، قيل كذا وقيل كذا والراجح كذا والمرجوح كذا. عشان كده اللي أنت قريته بقى يبقى ما أنت فهم، جايز ما تكونش فهمته. أقول لك بقى اللي أنت قريته وما فهمتوش. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل علي بن أبي طالب فقال له: يا علي، من أشقى الأولين؟ أشقى الأولين؟ قال: عاقر الناقة يا رسول الله، لأن الله يقول: فانبعث أشقاها، اللي فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. يبقى اسمه ايه بقى يا ابني؟ اشقى الاولين، مش اشد الناس عذابا. شوف انت خلطت ازاي بقى، وادي اصله. ومن اشقى الاخرين يا علي؟ قال الله ورسوله اعلم. قال الذي يضرب هذه، واشار الى راسه، فيخضب هذه، فاشار الى لحيته. وحين قتل علي بن ابي طالب ضرب في راسه بالسيف فخضبت لحيته بالدماء. ادي اشقى الاخرين اللي اتى سيدنا علي. اشقى الاولين عقر النق، اشقى الناس حاجه وموش الناس كلهم، ده الاشقى ايه؟ اشقى الاولين، ودوك اشقى ايه؟ من الشقاوه. فهمت يا ابني؟ دي حاجه، واللي احنا قلناه ايه؟ حاجه تانيه، واللي احنا قلناه ايدناه بكلام الله، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. خلاص تحت منه مفيش حاجه، تحت منه ايه؟ مفيش حاجه. وعلى ال فرعون قلت قول الله تبارك وتعالى ها؟ ادخلوا آل فرعون ايه؟ اشد العذاب. والمائده قال فيها ربنا ايه؟ فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالم. فهمت يا بني؟ فلما تقرا حاجه صدفت والحمد لله اللي احنا بنقوله تحمد ربنا على ذلك، ما صدفتش انسى بقى اللي انت قريته، خد ايه؟ اللي احنا بنقوله فضلا من الله تبارك وتعالى ونعمه. نعم. سؤال: ما هي كفارة الكذب برؤية الحلم واليمين بالله وملائكته كذبا؟ اولا الكفارة في الحلم ده الكفارة فيه التوبة، التوبة. واذا كان الحلم ترتب عليه اضرار يبقى المطلوب الاصلاح على طول، دي كفارة الحلم او التحلم كاذبا. اما اليمين فترجع بقى لايه؟ للآية والتفسير بتاع المنبر في الشريط، تطلبه فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. الحدوتة كلها موجودة في إيه؟ في شريط، تسمعه وتعرف أنت حلفت بإيه وكفارة اليمين ده إيه وأنواع اليمين، يمين غموس ولا لغو اليمين ولا يمين الكفارة. كل ده مشروح في سورة المائدة اللي احنا بنفسر فيها دلوقتي، وعندك الشريط موجود تاخده تتعلم كل اللي انت عاوزه. نعم. ما رآه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام يقاس على ما يراه الناس في منامهم من حيث التفسير؟ ممكن في حالات، حالات مش في كله، حالات حالات. يعني مثلا لما رأى هو السوار من الذهب وأوله بكذابين، هل معنى كده انك انت لما تشوف سوار من ذهب هيطلع واحد يدعي ان ما تدعيه انت؟ لا، انما عرفنا على طول ده عباره عن ايه؟ شر. فبالنسبه للانسان العادي قد تكون تهمه، تهمه يعني هو منها بريء، قد يكون ضيق، قد يكون شده، زي ما انا قلت وانا بتكلم، انا عمال افسر اقوله. القصر، رايت قصرا، قلت لمن هذا؟ قيل لعمر بن الخطاب. اما انا قلت بقى اهل التعبير قالوا ان القصر في المنام، اذا كان قصر في الجنه دي بقى مفهومه، اذا كان مجرد قصر حسب الراي ان كان من اهل التدين فهو من العمل الصالح، واذا كان غير ذلك فهو حبس وضيق. بس قلنا كده يبقى طبعا، انما دي اشارات بس، اشارات. وزي ما قلت في الجمعه الماضيه لما قلت الشيخ راح لواحد قال له انه شاف نفسه بيأذن، قال له هتحج مبروك عليك، وراح لواحد تاني بعدها بجمعة قال له سيدنا الشيخ أنا كمان شفت نفسي بأذن، قال له هتتهم بالسرقة. فلما المريد بيسأل سيدنا الشيخ بيقول له الله أنس ده أذن، ده أذن، ده يحج، ده يتهم بالسرقة، اشمعنى؟ قالوا الأولاني يؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا هيحج، والتاني فأذن مؤذن أيته العير وإنكم لسارقون، اشمعنى؟ دي بصيرة الشيخ بقى، دي بصيرة الشيخ بقى. عشان كده مش أي واحد يأول ويعبر الأحلام، مش اي واحد. اذا كان سيدنا ابو بكر لما عبر الرؤيا قيل له او قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبت بعضا واخطات بعضا، الصديق. فتاويل الاحلام مش سهل، ومش اي واحد يتكلم ايه؟ يتكلم فيها، مش اي واحد يتكلم فيها. سيدنا يوسف لما شاف البقر، لما شافوه قالوا له يعني البقر 7 بقرات سمان ياكلون 7 عجاف وسبع سنبلات خضر اخرى يابسات، نبئنا بتاويله، مش كده؟ الغريب بقى في التأويل بتاع يوسف، قال هتزرعوا 7 سنين، كويس، ده حاجة تيجي منين دي؟ وبعدين تعملوا كذا وتعملوا كذا، اداهم الحل والجواب، ها؟ يعني مش بس عبر الرؤية، ده اداهم كمان الحل اللي يعملوه، إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. خلاص كده اداهم التأويل اهو سبعة وسبعة واداهم الحل. بعد كده قال ايه؟ ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. جابها منين؟ جاب ده منين؟ هل دي موجودة في الرؤية؟ في سبعة وسبعة، سبع بقرات وسبع بقرات، سبع سنابل وسبع سنابل، سبع سنين وسبع سنين. جاب هو سنة 15 بقى. يأتي من بعد ذلك سبع عام فيه يغاث الناس ويعصرون، والعملية توسع وتبقى آخر رضا. جابها منين؟ هل موجودة في الرؤية؟ شفت ازاي؟ هذه البصيرة بقى. فهمنا ولا لسه؟ نعم. في صفحة 94 من كتاب التصوف ما له وما عليه، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه والذي ورد في سنن أبي داود، قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاص الناس حيصة، وكنت في من حاص. فما معنى حاص وما المقصود من هذا الحديث؟ حاص يعني حصلت هيصة، السرية لما حصل ضرب وقتال وبتاع حصل خوف ورعب، يعني هم 10 انفار فوقوا ب150 بني ادم، وضرب من هنا وضرب من هنا وضرب من هنا، فده لخبط كده وده جري كده وده جري كده. ادي معنى حاص الناس حيصة وكنت في من حاص، يعني هبقنا جرينا اتلخبطنا ما عرفناش نعمل ايه. عشان كده خاف وقال لك نروح لرسول الله ونقول له يعمل ايه فينا، لان ربنا قال: ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الا فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فخاف ان يكون يقع عليه الغضب وانه فر، خاف. فلما راح قالوا احنا الفرارون، قال: لا ده انتوا الكرارون او انتوا الايه العكرون الحج ادي. فاهوينا على يديه فقبلناها. عاوز توصل لايه؟ الباب ده والحديث ده جاي لك في باب تقبيل اليد عند المشايخ. ايه السند؟ الشيخ اللي بيدي ايده ده لكل واحد، والشيخ التاني اللي يدي ايده لواحد ومنعها من واحد، ايه سندهم في تقبيل اليد دي؟ جايبينها منين؟ فبنضرب لك امثله من ضمنها الحديث ده. فهمت يا بني ام لم تفهم؟ بس هذا الحدود. نعم. أطرح على سيادتكم هذا السؤال والله يوفقكم لما فيه الخير. آمين يا رب. نحن أربعة من الإناث، والدنا متوفى. ما تقولش بقى أربعة من الإناث، تقول نحن أربعة من الإناث. أيوة صح؟ صح. التهمة ما تجيش أبدا. أربعة من الإناث، أربع نسوة وأربعة رجال. والدنا متوفى كويس من صغرنا، ولم يترك لنا شيء من المال، وليس له معاش، وتكفلت بنا والدتنا، ولم تتزوج بعده حتى تزوجنا جميعا. منذ حوالي سنة أصيبت أمي بمرض خبيث واحتاجت إلى علاج بلغ قيمته 8000 جنيه، فتكفلت بها أنا الصغرى وأختي الكبرى، وتكفلت بخدمتها وتكفلت بخدمتها أنا الصغرى في مرضها. وكانت أمي تملك 4 غوايش من الذهب ومبلغ بسيط من المال، وهبته لي في حياتها أن أخذه بعد موتها ولا أخبر به أحد من أخواتي. وماتت أمي منذ أسبوعين وتركت لنا الذهب وشقة تمليك تتكون من غرفتين لأختي الوسطى، أحدهما تزوجت فيها مع أمي وما زالت تقيم فيها. ووصت أمي أن تترك غرفتها خالية لنا جميعا. وسؤالي الآن: هل يستحق لي أن أخذ المبلغ الذي وهبته لي في حياتها ونتقاسم أنا وأختي في الذهب ونسترد أموالنا التي صرفناها في حياتها على مرضها، مع العلم أننا وهبنا لها هذا المال في حياتها ولم نقصد استرجاعه؟ شفت ازاي؟ دي جاوبت على نفسك. لو كنت بتسلفي أمك يبقى ده دين، يبقى تاخدي حقك. إذا كنت بتوهبي لأمك وبترتجي مرضات الله، ومن زرع حصد، وكله سلف ودين، حتى الدب بالرجلين زي ما بيقولوا، مش كده برضو؟ فاللي انت عملتيه من بر مع امك مكتوب فوق قصور، قصور من ذهب ولؤلؤ. هتسيبي ده عشان تاخدي غويشه وغويشتين؟ لا هيجيبوا 8000 جنيه ولا هيجيبوا 800 جنيه، لا طبعا. فما تركته امك ترك. مساله الشقه اللي تركتها تمليك اللي هي اوضتين، اوصت بان بنت اللي اتجوزت في اوضه هي قاعده فيها، اللي قاعده فيها دي مش ملكاها، ايجار، لان الشقه التمليك يرث فيها الكل، ده كل ده ميراث، فلا تاخدي فلوس ولا تاخدي غوايش. اما الفلوس اللي وهبتها لك امك في حياتها، هل وهبتها لك على اساس انت بتعالجيها وبتصرفي عليها فبتساعدك في العلاج؟ ان كان كذلك وخدت الفلوس فعلا وقبضتيها فعلا اثناء حياه امك ودخلت ضمن الفلوس اللي بتصرفي بيها على العلاج على امك، يبقى لا باس. اما سالت لك يا بنتي انا شايله قرشين هم تحت المخده، اذا مت خديهم انا وهبتهم لك، يبقى ده ميراث، واوعي تاخديهم لحسن امك تعذب، يبقى تعذبت في الدنيا بالمرض وتعذب في الاخره بالخطا. وضحت ولا لسه؟ ها؟ يعني ابوك عايش وراح مديلك 10 جنيه، خلاص انتهينا، ما جرش حاجه، وما اداش لاخوك، اه خلاص ادالك انت محتاج. لكن لو ابوك قال لك يا ابني في 10 جنيه في جيب السرير اهو، لو مت وهتقول لاخواتك مدي تاخد ال 10 جنيه لك بعد ما اموت، جهنم والعياذ بالله. نعم. صاحبة هذه الرسالة تقول انها زوجة منذ 18 عام وعلى درجة كبيرة من الجمال. زوجي على درجة كبيرة من الجمال. ايوه. ده هي اللي بتقول. ايوه هي اللي بتقول. زوجي لا يريد أن ألبس الطرحة ويريدني دائما في أجمل صورة وأحسن ملابس لدرجة لفت النظر، ولكني أريد لبس الطرحة والتحجب، ولكن هذا قد يصل إلى حد الطلاق، علما بأني أحبه جدا ولا أستطيع أستغني عنه أبدا. على الرغم من أننا لم ننجب أولاد، فماذا أفعل؟ أريد إرضاء ربي وفي نفس الوقت أريد حياتي مع زوجي. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طول ما أنت في بيتك مع جوزك اعملي اللي هو عاوزه، اصبغي شعرك أخضر، اصبغي حواجبك أزرق، اعملي زي ما أنت عاوزة، البسي له مايوه، البسي له بنطلون، البسي له بدلة رأس، امسكي له الدفوف، اعملي زي ما أنت عاوزة. بره باب شقتك او حد غريب يطلع عليكي لازم تستري الزينه، ولا يبدين زينتهن الا على طول. فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. كونك على قدر كبير من الجمال كما تدعين، يبقى ده ادعى انك تداري هذا الجمال وهذه الفتنه عن الناس، عن الرجال. يعني كونك جميله ده ادعى انك تحتشمي وتلتزمي. اما ان يصل الامر الى الطلاق اذا كان بيحبك مش هيطلقك، انما اذا كان ما بيحبكيش هينتهزها فرصه ويسيبك، وفي الحاله دي من فاتك فوته وما يستاهلكيش، وانت ما خلفتيش منه مين عارف، يمكن ربنا يرزقك بزوج اخر تتجوزيه وتحبيه اكتر ويخلف منك وتخلف منه، ده غير امين عليك. عارفه ده لو عيتي مش هيصرف عليك مليم ولا هيبص في وشك، هو فرحان بيك وبحلاوتك دلوقتي وعاوزك تبقى ملفتة للنظر، والناس كلها تقول ايه، الله شفت فلان متجوز ايه، شفت مرات فلان يا ابني، شفت مراته، شفت مش عارف ايه، ولا تعال بص ده فلان نازل هو مراته اهو، هو فرحان. اهبل عبيط، ده عاوز الكرباج يتضرب بيه، ده مش داري، ده غير امين عليك. يوم ما يروح منك ده بقى الجمال، لا قدر الله بمرض او بحادث او بفرقعة بوتجاز او الحلة فرقعت في وشك او حصل مصيبة سودة، اول واحد هيجري ويبعد عنك هو الزوج الوحش ده، البطال ده اللي مش كويس ده، اول واحد هيجري منك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو وصل الامر الى الطلاق. نعم. صليت العصر في جماعة وفوجئت بالامام يدعو دعاء طويلا بعد القيام من الركوع وقبل السجود، ناقشه المصلون فادعى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فما رأي فضيلتكم؟ ما اعرفش من ادعى عليه ايه، البينه على من ادعى. طالما ادعى هذا وقال رسول الله كان يفعل ذلك، حلو، افادك الله يا مولانا سيدنا الشيخ، عاوز احفظ الحديث ده، نفسي يا عم الشيخ احفظه عشان كمان اقلدك فيه، ولو حد سالني قال لي انت بتعمل كده ليه، اقول له الحديث اهو، لحسن الناس يضربوني، اصل انا بصلي بالناس في زاويه جنب البيت وعاوز اعمل كده زيك واقلدك، ربنا يبارك لي فيك، اديني يا عم الشيخ الحديث بادب كده. شوفوا هيطلع لك الحديث فين، صح ولا غلط؟ ها بقى ده بس، والبينة على من ادعى. وضحت؟ نعم. الكسوف والخسوف، كسوف الشمس وخسوف القمر ظاهرتان فلكيتان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. وفي رواية أخرى إن الله تعالى يخوف بهما عباده. والسؤال: كيف يكون التخويف من هذه الظاهرتين؟ ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من عذاب القبر في الكسوف؟ من ضمن علامات الساعة يا بني الكبرى طلوع الشمس من مغربها، وعشان الشمس تطلع من مغربها هتنكسف أولا. من ضمن علامات الساعة أن يجمع الشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر. من ضمن علامات الساعة أن ينخسف القمر عند من هم في ليل، وتنكسف الشمس عند من هم في نهار. فإذا برق البصر وخسف القمر، خلاص، إذا الشمس كورت. فقد يحدث إن الكسوف بتاع الشمس يحصل وتبقى القيامة قامت خلاص. عشان كده تلحق في الوقت ده تعمل إيه؟ تدعي. واضح؟ أدي واحدة. اتنين، لما ربنا بيخوف مين اللي بيخاف؟ الصالحون. كون في ناس ما بتخافش، مش معنى كده بيخوفهم ليه؟ طب ما عرفوا دلوقتي ان الكسوف بتاع الشمس وخسوف القمر، اصل الارض بتيجي بين الشمس وبين القمر، فالقمر يحصل ان ضوء يروح الارض، الارض بتداري عليه، ولما بيحصل الكسوف بتاع الشمس القمر وهو بيلف حول الارض يصادف يجي ايه بين الارض وبين الشمس، يداري الشمس يحصل كسوف الشمس، وعرفنا السر. هي خلاص، والناس ما خافتش، ان شاء الله مع انه خاف، من خاف سلم. يخوف الله بهما ايه يا ابني في الحديث في السؤال؟ ها؟ عباده. يخوف بهما ايه؟ عباده. التانيين بقى بيقول فيهم ايه ربنا؟ ترجع لسوره الاسراء: ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. يبقى خاف ولا ما خافوش؟ ما خافوش. فهمت؟ يبقى مين اللي بيخاف؟ العباد. احنا بقى لما نشوف الكسوف والخسوف بنقول يا رب. غيرنا لما بنشوف الكسوف والخسوف يقول لك ايه ده كذا كذا كذا، بالتلسكوب الميكروسكوب الايه بتاع ارصد اعمل سوي ويكتبوا في الصحف ويصوروها وما بيخافش. ونخوفهم فما يزيدهم الا ايه؟ طغيانا كبيرا. ففي ناس بتخاف وناس بتخاف. ربنا يخوفك، كونك تخاف او ما تخافش ده موضوع تاني. طب ما ربنا بيخوف بجهنم، في ناس خافوا وامنوا وفي ناس ايه؟ واحد من مشرك العرب قال ايه؟ قال لك بيقول ان النار عليها 19 واحد، بيدعى هو عن نفسه انه كفيل ب 18 واحد، هو قدهم، اما واحد انتوا بقى كلكم تجتمعوا كده عليه وتكتفوه، اما 18 سيبهم لي. واحد من كفار العرب قال كده لما قال ايه عليها 19، قال لك بس 19 بس، طب خلاص ما دام 19 سيبوا لي 18. ده تعمل فيه ايه ده؟ تقول له ايه ده؟ فاهم؟ 19 دول 19 قزم مثلا، او 19 مسلول، او الناس اللي بيقولنا صورهم في المجاعه بتاعت الصومال او جنوب السودان، مش فاهم ان 19 دول ان الواحد فيهم رجليه في الارض وراسه في السماء السبعه، مش فاهم دي؟ مش فاهم ان ربنا قال وما يعلم جنود ربك الا هو، عشان كده قال وما جعلنا عدتهم لما 19 إلا فتنة للذين كفروا، نفتنهم عشان يقولوا الكلام ده، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وزاد الذين آمنوا إيمان، ولا يرتاب المؤمنون والذين أوتوا الكتاب، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فهمت يا ابني؟ فكنا كان ايه السؤال؟ خسوف الشمس والقمر. ايوه، كسوف الشمس وخسوف القمر. ففي ناس تخاف وناس ايه؟ ما تخافش. ومن خاف ايه؟ سلم. ولا اجمع على عبدي خوفين وامنين ابدا، من خافني في الدنيا امنته يوم القيامه، ومن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يفيض العلم ولا يقبض العلم. يقبض العلم. أيوة. وتكثر المال. يفيض المال. وتكثر الزلازل. أيوة. ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. والسؤال هل نحن في هذا الزمان؟ لا لسه لسه، لكن في تباشيره بوادر بوادر. لسه المال ما فاضش، لسه المجموعة الاقتصادية عمالة تدرس، ولسه صندوق النقد عمال يشرط، ولسه الكهرباء هتزيد 8% من أول الشهر، ولسه العلاوات بتاعت الناس 10% بس، ولسه البيوت ما اتبنتش، ولسه الناس في مساكن عشوائية، ولسه بنمد ايدينا ونقول سلفونا، مش كده برضو؟ لسه. واما الحوادث بتاعت القتل اللي القاتل مش عارف بيقتل ليه والقاتل مش عارف انقتل ليه، حوادث الارهاب والاجرام اللي ماشيه دي كل دي حاجات مدفوعه الاجر، الهدف منها محاربه التدين ومحاربه الاسلام ومحاربه المسلمين. اوعى تفتكر ان دي ناس مسلمه ولا اللي بيحركهم مسلمين، مسائل كلها سياسيه يعني، سياسيه وعمليه يعني، زي اللي بيحصل في الصومال، فارق عيديد والتاني والضرب ببعضه، كل دي ورق كوتشينه يا ابني بيلعب وقطع شطرنج بتتحرك. يعني نشوف الغارات اللي نازله على الصومال، امريكا عماله تنزل غارات وتقتل، وبعدين حتى الباكستانيين عملوا ايه بقى؟ راحوا ضاربين بالنار على المتظاهرين، المتظاهرين دول نسوان ورجاله غلابه معهمش طوب حتى، قتلوا منهم 20 بني ادم، الباكستاني مسلم والصومالي اللي اتقتل مسلم. واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ الغارات نازله على فرع عيديد بتدق ودق اللي حواليه، بيموت فيها ناس وبيموت فيها عيال وبيموت فيها اطفال، الطياره مش بتنشن بتلسكوب. في البوسنه والهرسك هس، المسلمين ما ياخدوش سلاح والتانيين نازلين فيهم ايه؟ ذبح. بيقتلوا في القوات الدوليه ما حدش كلمهم. امريكا غضبت وزعلت قوي عشان حصل ان في ناس من الباكستانيين بتوع الامم المتحده اتقتلوا، اديله غارات واديله اديله اديله اديله اديله. طب والجماعه بتوع البوسنه والهرسك الصرب خلوا نائب رئيس جمهوريه البوسنه نائب علي عزت راكب الدبابه مع الامم المتحده وقفوها ونزلوه من الدبابه، قطع رقبته قدامهم قدام العالم كله، ما حدش قال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ ولا حد عاقبهم ولا حد انتقم منهم، ما حصلش حاجه. حصلت اصابات في القوات الدوليه في البوسنه والهرسك، فهدد الجنرال فلان رئيس القوات الدوليه هناك بانسحاب القوات الدوليه ما دام مش قادرين توفروا لها الامن. طب ما عملتوش كده في الصومال ليه؟ لما الناس في القوات المتحده بعض جنود الباكستان اتقتلوا، طب ما انسحبتش القوات الدوليه ليه؟ زي ما عاوزه تنسحب كده. مطار سراييفو بيستقبل الاغاثه والاكل والبتاع والادويه والعلاج للناس اللي بتتدبح المسلمين. راح الصرب بعت عليه كام قنبله، راحت القوات الدوليه قالت لك بس هنوقف طائره الاغاثه. ليه؟ قال لك المطار مش امن. قال لا اشمعنى؟ اشمعنى؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ فالحرب حرب صليبيه ضد الاسلام والمسلمين لا اكثر ولا اقل. بيقتلوا المسلمين في كل مكان. المتزعم لهذه الحركة أمريكا. شوف ألمانيا عملوا إيه؟ دخلوا على التراك ودبحوهم. ولعوا فيهم البيوت. عمر المسلمين ما عملوا كده في تاريخ الإسلام ولا في فتح أي بلد. كانوا بيأمنوا الكنائس ويأمنوا المعابد ويسيبوا الناس تعبد ربنا زي ما هم عاوزين. ما أجبروش حد على الإسلام ولا ذبحوا حد، أمنوا الكل. إنما شوف بيعملوا إيه في ألمانيا؟ شوف بيعملوا إيه في الصومال؟ شوف عملوا إيه في العراق؟ ولغايه النهارده بيعملوا ايه في العراق؟ شوف عملوا ايه في في في, في, في طب جنوب السودان؟ ما سابين الناس تموت ليه؟ سابين الناس تموت ليه؟ الاكراد سايبينهم يموتوا ليه؟ عشان مسلمين. البوسنه والهرسك سايبينهم يتدبحوا ليه؟ عشان مسلمين. يقول لك مناطق امنه، ولا عملش ولا عمل حتى مناطق امنه. مناطق امنه يعني محابس. يعني حتة محبوسين فيها لو خرج منها يتضرب. يعني يقول لك ايه؟ اقعد في بيتك، اوعى تخرج من بيتك. او نيجي لاهل الحضره نقول لهم ايه؟ الحضره امنه. يبقى لو حب يروح الابراهيميه يجيب حاجه من الابراهيميه تطير رقبته. مين قال لك تعدي؟ ادي. فالارهاب اللي حاصل في مصر يا ابني او في بعض الدول، الارهاب ده ملوش علاقه بالاسلام ولا بالمسلمين ولا بالمتدينين. الجماعات الاسلاميه ده ملوش علاقه خالص، نهائي نهائي. ده واد سباك مش لاقي شغله، واد سمكاري مش لاقي شغله، تلميذ فاشل في جامعه، تلميذ في ثانوي، عيال بتاخد فلوس مش لاقي تاكل، بياخد فلوس. واغلبهم من الناس اللي اتعودوا على اطاحه الرؤوس بالاجر، اغلبهم من الصعيد. والصعيد للاسف الشديد الثأر ماشي فيه، ويأجر يعني الناس بتتأجر. يقول له اقتل، الراس بكام؟ الراس قد كده. فبياخدوا فلوس ويقتلوا الناس ويرموا قنابل ويرموا مسامير ويرموا بتاع وكلام من علاقه ده بالاسلام. انهي واحد مهما كان جاهل باحكام الاسلام ايا كان، ما بيصليش ولا بيصوم ولا حتى يعرف الوضوء ولا يعرف المغرب كم ركعه، لكن مسلم بالميلاد كده، قول له خد حط القنبله دي في الحته دي وفرقعها في الناس اللي ماشيه، يقول ده حرام ولا يقول ده حلال؟ حرام حرام. اسال اي مسلم، اي مسلم ما بيصليش بيسكر، مسلم عاصي ما يعرفش ان العيل اللي يموت بلا ذنب ولا جريره ده حرام؟ ما يعرفش دي؟ لما تيجي تقول له الحكومه كافره والناس اللي في مصر دول كفار يصدقك برضه؟ بقى الناس اللي قاعدين في مسجد المواساه دول بيصلوا ويسمعوا الحديث ويسمعوا القران دول كفار برضه؟ امال المسلمين فين؟ امال المؤمنين فين؟ ده لو ده دول كلهم كفار كان ربنا قاوم القيامه وخلاص انتهت، كان فتح جهنم وانتهينا. مخلي الدنيا ليه؟ ده ربنا مخلي الدنيا ان فيها مسلمين، ان فيها مسلمين، لان لا تقوم الساعه ورجل يقول لا اله الا الله. فدي حاجات يا ابني سياسه، قهوه قنبله في قهوه ده مسلم يعملها؟ وبعدين يحطوا بقى الالفاظ ويغيروا المعايير والمفاهيم، زي الرقص الهلس لما يسموه ايه؟ فن فولكلور واوبرا ومش عارف ايه، يسمي الهلس باسامي تانية تقوم تتقبلها انت، فاهم ولا مش فاهم؟ ويطلع العيل الصغير مش فاهم الصح من الغلط. فكذلك يقول لك الاصوليه الاسلاميه، الاصوليه الاسلاميه، الاصوليه الاسلاميه دي سيده العقائد وسيده الافكار وسيده الاراء. الاصوليه الاسلاميه عباره عن ايه؟ عباره عن القران والسنه. انما يقول لك الاصوليين، اصوليين يا نهار اسود، الاصوليين يعني اللي بيرجعوا للاصل، يعني من يرجع الى كتاب الله وسنه رسوله، يقتل في الناس، يسعى للسلطه، يسعى للسلطان، يسعى للحكم ولا يزهد في الدنيا. كونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان كل ام يتبعها ولدها. مش ده كلام رسول الله؟ مش ده الاصل اهو؟ ادي الاصل اهو. الاصل والمصدر مين؟ سيد الخلق. بينصحنا يقول كونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان كل ام يتبعها ولدها. الاخره راح الجنه والدنيا راح فين؟ جهنم. مش كده برضه؟ يقول لك الأصولي ما عشان بعد كده تبقى تركز في دماغك. فهي حرب شعواء على الإسلام والمسلمين. وأنا حذرت وقلت ومن مدة طويلة قوي تذكرهم، إن أنا قلت انتبهوا يا جماعة في مؤامرة بتدبر للإسلام والمسلمين قبل ما يحصل إرهاب وقبل ما يحصل إعلان عن الإرهاب وقبل ما يحصل مرض دي كلها. قلتها هنا، قلتها في القاهرة، لكن للأسف في ناس ما انتبهتش، لكن أنا قلتها. بل فيه حملة كانت كمان لهدم رموز الإسلام. الشيخ فلان بيحبوه الناس، يعملوا فيه إيه؟ شوه صورته. شوه صورته إزاي؟ الشيخ فلان اتجوز فنانة، الله فنانة بتاعت تشك بشك، يا نهار أسود، الله ده الشيخ، أيوه اتجوز فنانة، اتجوز فنانة وبتاع، خلاص ينزل من نظرك، صح ولا غلط؟ هو خلاص الدنيا ضاقت؟ على الشيخ اللي بيجوز الفنانات والحاجات دي؟ دول السلطه، دول الحكام مش انا. عمرنا ما سمعنا الشيخ اتجوز رقاصه ولا اتجوز فنانه، لكن سمعنا ان المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهوريه اتجوز فنانه وخلف منها وكتبت مذكراتها، مش ده اللي سمعناه برضه؟ مش كده برضه؟ لكن ما سمعناش ان الشيخ الازهر او مفتي من اي عصر او شيخ من اي جهه اتجوز لا رقاصه ولا اتجوز فنانه. فنان دول مش بتوعنا احنا، دول بتوعهم هم. انما يشوه الرمز، يمنعوه من التلفزيون، يقول لك ما في مشايخ ممنوعه من التلفزيون، مش عاوز اقول اسامي، مشايخ محترم ممنوعه من التلفزيون. حتى الاعلانات عن الكتب الدينيه، اعلان التصوف ده اتعمل وموجود الشريط وراح للتلفزيون وشيكو موجود انت بتاع نهضه مصر، صدر قرار بمنع الاعلان عن الكتب الدينيه. يا سلام، ليه؟ عشان ما فيش راس، ما فيش راس، ما فيش موتوسيكلات وعربيات ما فيش، ما فيش دي، فاهم ولا مش فاهم؟ فدي شغلانه يا ابني، فتن بس، فتن. لكن النصر الاسلام لسه يوم القيامه بدري عليه، حكايه الهرج والمرج والعجل لسه ما جاتش لسه، لكن الحق يعلو ولا يعلى عليه، ودوله الظلم ساعه ودوله الحق الى ان تقوم الساعه، ولا يمكن هيستمر الحال على ما نحن عليه. لابد ان ربنا هينصر المسلمين وينصر الاسلام، ولا ينصرن الله من ينصره، لازم. وروسيا تفسخت من داخلها من غير طلقه رصاص، خلاص، ونازلين قتل في بعض، اذربيجان وارمينيا وناغورنو كاراباخ، الاقليم المتنازع عليه، ومش عارف اوكرانيا بتعمل ايه، وكله بيضرب في بعضه وفقراء ومش لاقين ياكلوا، بيشحتوا بالحاسوا ترابهم، والامريكان بدهم بالجزمه. اللي في يوم من الايام خروشوف رئيس روسيا قاعد في الامم المتحده امام الدول وممثلي الدول ورؤساء الدول جميعا، خروشوف ده الكلب ده، راح قلع الجزمه بتاعته وخبط بيها كده على الترابيزه، جزمته والله شفتها بعيني، جزمته، قلع جزمته في الامم المتحده، عمل جزمته كده وخبط بيها، ما حدش قدر يقول له بم بم، حد يقدر يقول شوف حصل فيها ايه؟ كوم رمله وقع. وما قوم لوط منكم ببعيد. فبنقول لامريكا اللي فاكره نفسها القوه الوحيده دلوقتي ونظام العالم الجديد، وما روسيا منكم ببعيد. يسلط عليهم ربنا الايدز، يسلط عليهم ربنا الزنوج بتاع امريكا يعملوا ثوره، يسلط ربنا عليهم الزلازل، يسلط عليهم البراكين، يخسب بهم الارض، ده اعصار كاليفورنيا ديك النهار عمل فيهم اللي ما اتعملش، وغيره وغيره وغيره. فولله جنود السماوات والارض. المهم ان احنا نترابط ونتكاتف ونمسك ايدينا في ايدين بعض وما نهاجمش بعض لكن اللي حاصل ان بعض الشيوعيين في مصر من الكتاب والصحفيين يهاجموا الرموز الاسلاميه ويحاولوا يشوهوا صورة الإسلام ويحاولوا يدلسوا الكلام. وفي مقالة الهويدي كويسة قوي كانت الأسبوع ده النهاردة في الأهرام والأسبوع الماضي، ومقالة مصطفى محمود كلها إشارات بيوري لك إن فيه تزييف، تزييف ودس للكلمات، الإسلاميين الأصوليين الجماعات الإسلامية التطرف المتطرفين. الإسلام لا فيه تطرف ولا فيه تشدد ولا فيه إرهاب، الإسلام إسلام، ما فيش إسلام مستني. يقولك العلماء المستنيرين، في عالم مستني مرة واحدة صحفية ولا صحفي يقول لي أنت معروف أنك أنت من الدعاء المستنير، أنت مستنير ده إيه؟ إيه مستنير دي؟ الإسلام نور، أي مسلم بيبقى مستنير لأن الإسلام نور، بس ما فيش بقى مسلم مستنير ومسلم غير مستنير، لكن هي محاولة ايه؟ انت بقى دول معتدلين ودول ايه؟ متشددين ودول ارهابيين، تقوم انت تقول ايه؟ انا برا، انا مش دعوة، انا مش متشدد، انا معتدل، انا مش متطرف، انا واخد بالك؟ ايوه انت شاطر، انت كويس، تعالى يا بابا. ويجي للتاني بقى يضربه وانت تتفرج ومالكش دعوة، انت مالك؟ هو بيضرب مين؟ المتطرف. لا لا، الاسلام ما فيهوش تطرف والاسلام ما فيهوش تشدد والاسلام ما فيهوش ارهاب. اللي بتمسكوهم بقى دول بيرموا قنابل بيعملوا مسامير، دول مأجورين مجرمين، الله اعلم مين مأجرهم، الله اعلم بقى. هل ايران صحيح زي ما بيقولوا؟ ممكن ايران بريئه انما يضرب المسلمين ببعض. هل السودان صحيح والبشير وحسن الترابي بتاع الاخوان المسلمين بتاع السودان، حسن الترابي مش عارف ان اراقه الدم حرام؟ مين عارف؟ يعلم الله، ما نعرفش. اهي الصحف بتقول، لكن احنا لنا طلب واحد، اللي يتمسك عاوزينه في الميادين العامة تقطعوا رجليه وتقطعوا ايديه وتصلبوه ونتفرج عليه، واحنا اول من يشجع على هذا ويسقف لهم. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم، والكلام ده احنا شرحناه في رمضان اللي فات وقلنا ان الخروج بالسلاح على الناس وارهاب المارة وقطع السبيل وقطع السبل وقطع الطريق يستحق هذا. قلناها والفقهاء قالوها والعلماء قالوا طبقوا عليهم شرع الله. مش انتم بتدعوا انهم مسلمين؟ خلاص طبق عليه شرع الله، طبق عليه شرع الله. هاتوا صلبوا، هم اعدموهم في سجن ترى ما حدش شافه. طب انا شعرف انهم اعدموا صحيح، وانا شعرفني ما في مرة زمان واحد قابلني سوداني في السعودية زمان قوي ايام عبد الجبار، قال لي انت شفت حادث المنشية؟ قلت له ليه ما شفتش؟ قال لي دي قصة، دي خيالية، دي دي دي دي, دي. يعني ما حصلش؟ قال ما حصل. وعبد المجيد ده اللي مسكوه عدمه، قال انت شفته عدمه؟ قلت له لا ما شفتش. قال اقول لك عدمه وما عدمه لك كلام خيال، قصة عمل عبد الناصر عشان يضرب الخيار المسلمين، واحد سوداني والله، وفي الحرم، في الحرم المكي قال لي الكلام. احنا شفنا؟ طب ممكن ما عدموهمش، ممكن هربوه مش عرفنا. لا احنا عاوزين نعدمهم علنا، عاوزين نشوفهم، عاوزين نتشاف. على الاقل الراجل اللي فقد عياله الثلاثة يستريح. اما ربنا قال وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين ليه؟ اما ربنا قال كده، ربنا عمل القصص وقال ولكم في القصص حياة ليؤولي الألباب ليه؟ بقى انا لو قنبلة فرقعت خدت عين من عيالي هكتفي بحكم المحكمة بالاعدام؟ لا والله، انا بقول اهو لو شفته في المحكمة لازم اطلع الطبنجة واضربه وافرغ فيه 20 رصاصة. هو اللي شدد له عشان اشفي غليلي. انما تقعد المحاكمة سنتين لحد الوقت قتلت رفعة المحجوب، لحد الوقت المحكمة طلبت الدفاع والدفاع رد المحكمة والمحكمة طلبت الشهود وقاتل القتلة بتفرج فودة، المحامي طالب شهادة شيخ الأزهر والشيخ الأزهري والشيخ الشعراوي والشيخ حسين والشيخ عبد الجب. ايه دي انتوا قانونكم ضعيف، انتم ايدكم مش قوية، ايدكم مش طايلة، الحكومة ايدها مش طايلة، ايدها ضعيفة، القانون ملعوب بيه بس. لكن القانون ده لو قانون مشطوط ومظبوط ومن قتل يقتل والقصص مظبوط وعلنا خلاص هيبطل الارهاب. الله، ما هو محدش شايف. اضرب السايب يخاف المربوط، ولا اضرب المربوط يخاف السايب. انت مسكت العيال دول وتاكدت ان العيال دي حطت القنابل وموتت ضابط وموتت عسكري وناس غلابه ما لهمش ذنب، ضباط البوليس دول، ضابط بوليس غلبان نازل من بيته راح مكتبه يضربوه برصاص في الشارع علنا جهرا نهارا. ايه ده وتقول لي اسلام؟ اسلام ايه؟ مفيش اسلام. مين دي؟ ناس ماجوره وناس مجرمه. هاتوا بقى وعلق له المشنقه علنا حيث قتل الضابط، والتلفزيون يصوره بدل ما بتصور لي الهلس والراس، ما تصور الكلام هيخاف لحسن العيال يشوفوه يقولوا اياه يا ماما يتخضوا. خايف من كده ولا ايه؟ مش عارف، ولا خايف تنفذ دي؟ خايف من الناس ولا ايه؟ ما تعملها علنا، ما تعدم وتشنق علنا، يجرى ايه؟ ده من ضمن الحاجات اللي قالوها الفقهاء في القصاص ان يقتل القاتل بنفس الوسيلة التي قتل بها، فان سقاه السم اعطي السم يتحساه، وان قتله بالسيف قتل بالسيف، وان قتله كذا وان قطع ايديه وسابه ينزف لحد ما مات تنقطع ايديه والساب ينزف لحد ما مات، لازم يدوق نفس الحكاية. ادي معنى القصاص، ادي معنى القصص المثلية. فانا رأيي الناس اللي حطت القنابل دي يتحطوا في ميدان ضرب النار في مصطفى باشا هنا في اسكندرية، مش حكمت عليهم محكمة عسكرية في اسكندرية؟ في ميدان ضرب النار في مصطفى باشا، في اي كتيبة جيش ميدان ضرب النار، يحطوهم في ميدان ضرب النار ويحوطوهم بسلك شائك ويحطوا لهم ديناميت ويكتفوهم، ومن بعيد يروح دايس على الديناميت يروح مفرقعها ويصور لنا التلفزيون المنظر ده، يقوم الناس بعد كده لما تشوف كده تخاف. في الوقت نفسه اللي بيحدثه نفسه انه يعمل كده يقول يا خبر اسود، لا انا كنت هعمل كده والناس بتتقطع كده وتموت كده، لا حرام ما اسمعش كلامهم ان شاء الله الدنيا مال الدنيا. ادي معنى ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. نرجع تاني لسؤالك، بتقول الهرج والمرج هل ده القيامه قربت؟ لا لسه القيامه بدري عليها يا ابني، بدري عليها، لسه فيه لسه في لسه في ايه؟ لسه في الدابه اللي هتخرج من الارض، لسه في خروج الشمس المغربه دي اخر العلامات، لسه في حاجات كتير، حاجات كتير لسه لسه لسه نزول عيسى لسه. لكن احنا دي في فتن، فتن بس، لكن ربنا هينصر الإسلام وأقرب مما تتصور، أقرب مما تتصور، هتشوف إن ربنا هينصر الإسلام والمسلمين إزاي. نعم. سائلة من الإسماعيلية، توفي زوجها وترك لها ولدين غير بالغين، تقول أنا وصية عليهم، كنت أتخاضى معاشا لي ومعاش الولدين، فتزوجت فانقطع معاشي وما زال معاش أولادي، أنا الذي أصرفه لهم، وهذا المعاش لم أدخره لهم ولكن يصرف في البيت، مع العلم أني مدرسة ولي مرتب، فهل صرف معاش أولادي في البيت حرام أو لابد أن أدخره لهم؟ المعاش اللي بتصرفيه لأولادك عشان تصرفيه عليهم، مش عشان تدخري لهم، عشان يروحوا منه المدرسة، عشان يلبسوا منه، عشان يأكلوا ويشربوا منه، هادي. لكن اوعي تاخدي معاش الولاد وتدي لجوزك او تصرفيه على جوزك، ما دام بتصرفيه عليهم، لو كنت انت محتاجه وكلت معاهم من اكلهم مفيش بأس، لو كنت مش محتاجه وليستعفف الذين ايه، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. نحن اخوه نجلس يوميا نقرا القران بعد صلاه الفجر حتى صلاه الضحى، ونتعرض لسجده تلاوه، فالبعض منا يمنعنا عنها حتى يطلع الضحى. لا، سجدة التلاوة تسجدها في أي وقت. صلاة الصلاة المكروهة أو أوقات الكراهة للصلاة اللي ملها السبب، سجدة التلاوة لها سبب، وصلاة الجنازة لها سبب، وتحية المسجد لها سبب. ارجع لكتاب الإسلام وأركانه وانت تشوف الكلام ده. نعم. فإذا جات لك سجدة التلاوة في وقت الكراهة تسجد. قام الأخ الأكبر ببيع أرض خاصة بوالدتنا بعد وفاتها، وقسم ثمنها على باقي الإخوة حسب هواه الشخصي، فامتنع الأخ الأصغر عن أخذ نصيبه لأنه لا يتفق مع الأنصبة التي حددها الشرع الحنيف، فكانت النتيجة أنه فقد حقه في أرض والدته، فماذا يفعل؟ هل يترك عوضه على الله؟ يرفع قضية، يرفع قضية في القانون، بلد فيها قانون، صحيح القانون يعني ممطوط، لكن البلد فيها قانون. يقول صاحب يعني الرسالة، يرفع قضية، يمكن بعد 20 سنة يحكمون ويأخذ حقه. اشتريت الصحيح الجامع البخاري، قرأت في المقدمة حتى اشتاق الإمام البخاري إلى بلاده فرجع إليها وابتلي فيها بفتنة خلق القرآن، فأخرجه أهل بخارى ومات في طريقه. والسؤال، ما معنى فتنة خلق القرآن؟ فتنة خلق القرآن يا سيدي جه في وقت من الأوقات في العصر ده اللي كان فيه الإمام البخاري، والعصر ده برضو حصل إن كان فيه أحمد بن حنبل، اللي حصل إنه بعض الناس من العلماء، وأنا قلت قبل كده إن مصيبة الأديان إن بعض علماء الأديان هم اللي بيحرفوها ويفسدوها، زي اللي حرفوا التوراة كانوا الأحبار، واللي قالوا إن عيسى ابن الله كانوا القساوسة، مش الناس العامة، مش العاديين. وفتنة المسلمين والإسلام والتفسيرات الغلط والتحريفات اللي عملها علماء الإسلام بعضهم يعني، ودي فتنة ربنا يفتن بيها العلماء، عشان أول الناس عذابا يوم القيامة العالم اللي هيجيبه ربنا ويقول له تعلمت العلم ليقال إيه؟ عالم. جم بقى بعض الناس دول يا سيدي وأرضوا الحكام في زمانهم وقالوا أن القرآن مخلوق. القرآن مخلوق يعني إيه؟ يعني القرآن ربنا لما قاله قاله في وقتها، قاله في ساعتها، هذه معنى القرآن مخلوق، زيه زي آدم، زيه زي السماء، زيه زي الأرض، خلاص. فلما طلبوا من أحمد بن حنبل أن يقول الكلام ده يعني مرضيش وسجن وعذب، وكذلك الإمام البخاري. فمشت الفتنة دي أن القرآن إيه؟ مخلوق. القرآن مش مخلوق، القرآن كلام ربنا، وكلام ربنا مش مخلوق، لأنه صفة من صفات الله، ولو كانت الصفة مخلوقة يبقى كان ربنا وما كانش له صفة، فاهم ولا مش فاهم؟ وتبقى الصفة خلاف الموصوف. يعني يقول أنت كريم، الرجل ده كريم، الرجل ده كريم يعني إيه؟ هو حاجة والكرم إيه؟ حاجة تانية. فإذا تصرف تصرف الكرماء أصبح كريما، فإن بخل أصبح إيه؟ بخيل. ربنا سبحانه وتعالى مش كده؟ ربنا هو الكريم أزلا، القادر أزلا، المتكلم أزلا، فالكلام قائم بذات الله عز وجل، فهو قديم قدم ذات الله، وإلا يبقى جه عليه وقت ما كانش بيتكلم وبعدين بدأ يتكلم. هذه معنى خلق القرآن، إن القرآن مخلوق، بدل مخلوق القرآن يبقى ملوش القدسية، اللي لذات الله وصفات الله. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فالفقهاء والعلماء الراسخين مرضوش، فلما مرضوش عذبوا كالبخاري وكأحمد بن حنبل. فهمت؟ نعم. ما رأي الدين في أهل الجزائر وتونس وهم يأكلون الخيل، هل هذا يجوز؟ الخيل بعض الناس بتبيحه وبعض الناس بتقول انه مكروه، لكن محدش حرمه. نعم. استوقفني قول بلقيس حينما ألقي عليها كتاب سيدنا سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكما تعلمنا أن البسملة آية من القرآن، وبلقيس حينما نطقت بها كانت على الكفر ولم تتعلم العربية. يا ابني حبيبي، هو كان كاتبها، هو افتتح كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، قرتها معرفت من سليمان منين؟ ما هو ماضي حاطط ختمه اسمه، فلقت مكتوب في الكتاب ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم اوله، وبسم الله الرحمن الرحيم بتتقال من لدن ادم، هي ايه من القران. لكن مع ذلك كانت ايه؟ موجوده في الكتب السماويه السابقه. فهمت؟ زي امين، مش بتسمع النصارى لما يصلوا يقولوا ايه؟ امين. مش بتسمعهم حتى الخواجات اما يصلوا على الجنازه ويقول لك ايه؟ امين. امين دي موجوده من الازل. فالجواب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين مكتوب انه سليمان، وبعدين قال لها ايه؟ تعالوا واسلموا، وكلام من هذا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بعت الجوابات وقال اسلم تسلم. نعم. نحن ولدان وبنتان، والدنا متوفى، امي وصلها مبلغ من المال عن طريق قضيه خاصه باموالها، وهي تبلغ من العمر ما يزيد عن 80 سنه، ولديها ما يزيد عن حاجاتها بكثير، وهي تريد ان توزع المبلغ الذي وصلها اخيرا الولد ضعف البنت، وجزء لها ايضا لان البنات انهوا مسؤولياتهم تجاه اولادهم بزواجهم وحالتهم متاسره والحمد لله. اما نحن الاولاد فلا زال اولادنا في مراحل التعليم الابتدائي ومشوار الحياه طويل. محدش يعرف بكره ايه. محدش يعرف بكره ايه. هتقول بقى البنات خلصوا واولادهم خلصوا، احنا لسه مشوارنا طويل واولادنا لسه، ما ينفعش. الهبه يتساوى فيها الذكر والانثى. يا اما بقى تقول لامك ما توزعيش يا اما حاجه، وما حدش عارف الموت من الحياه، وما حدش عارف مين يموت ومين يعيش، يمكن تحتاجي علاج، تحتاجي تسافري بره، تحتاجي، وتسيبها ميراث. ساعتها لما تموت امك هتبقى تاخد انت ضعف اختك اذا كنت انت عايش، واذا كانت فلوس امك لسه موجوده. مش كده برضه؟ انما امك هتوزع دلوقتي هبه يتساوى الذكر والانثى، ما لم يكن في واحد مثلا مريض بمرض مزمن بيحتاج غسيل كلوي كل اسبوع 3 مرات، لا عايز تساعده بقى وتديله، الوضع يختلف. نعم. ما الحكم بالنسبه للاجزاء من الجسم والتي يتم استئصالها وهي ما دون الاعضاء؟ تدفن. تدفن ايا كان ما يستأصل من الجسم، يدفن ايا كان يدفن. ابنتي طالبه بكليه الطب في السنه النهائيه، تمت خطبتها الى طبيب وقدم لها شبكه في حفل كبير، وتمت الخطوبه بحمد الله، واستمرت الخطبه سنه كامله ولا يوجد اي مشاكل ولا خلافات. فوجئت بأنه أرسل إلي كارت باسمه بفسخ الخطوبة وبحال الارتباط الذي بينه وبين ابنتي الكريمة، وذلك لأن شعوره نحوها بالأخوة. حضرت إلينا والدته وخلته لاسترداد الشبكة. السؤال: هل يحق له أن يستبدل الشبكة، أن يسترد الشبكة رغم أن فسخ الخطبة من جانبه؟ طبعا ما صحش انه يعمل حاجه زي كده، والبنت تبقى مخطوبه واسمها على اسمه ويقعد سنه وبعدين يقول السلام عليكم ادوني شبكتي، تبقى كلام مش مظبوط. تبقى طبعا كل واحد دلوقتي عاوز يمشي مع واحده ومش عارف يوصل لها، يقول لك انا هخطبها، ويقوم شابكها ويقعد معاها ويمشي معاها ويروح بيتها ويجي من بيتها ويوقف حالها ويوقف سوقها، وبعد سنه يقول لك لا والله انا اصل انت بالنسبه لي زي اختي، واصل وفصل، اخد شبكتي وامشي. عايز ضرب الجزمه، ده الكلام ده ايه؟ يستحق الشبكه دي يعني ايه؟ وتعوض ازاي البنت؟ كيف تعوض؟ ازاي؟ اذا كنتوا انتوا اغنياء ومبسوطين وما يهمكوش، ارموا له الشبكه في وشه وربنا مش هيبارك له. اذا كنتوا انتوا فقراء ومحتاجين وهو مبسوط وبيدلع، لا طبعا ما تدلوش الشبكه. قولوا نحتكم الى شيخ، وتاخدوه وتروحوا لشيخ المعهد الديني في سموحه. وتقول تعالى قول للشيخ انت عملت كده ليه؟ وايه ايه كذا كذا كذا. نستبشر وكريمتي بدعاء فضيلتكم لها بالنجاح والتوفيق في كل عام، وهي الآن قادمة على امتحانات الثانوية العامة، فنسأل سيادتكم الدعاء لها. ربنا نجحهم يا رب جميعا، أولادكم جميعا وأولادنا جميعا، ربنا نجحهم يا رب ونجح لهم المقاصد